بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع من معاني الموالاة معنى المعاونة والقيام بالأمر والنصح. النصح المقصود به ليس أنه ينصح لهم بالإسلام أو ينصح لهم بالتوبة وينصح لهم بطاعة الله، فإن هذه النصيحة مشروعة لكل البشر كما قال الرسل وأن لكم ناصح أمين لقومهم الكفار. لكن المقصود بالنصح هنا هو البحث عن مصلحتهم الدنيوية ولو في ضرر المسلمين أو مع ضرر المسلمين في الصراع الذي يجري بينهم وبين المسلمين، فينصح لهم بما يكون فيه يعني تعظيم أو يكون فيه يعني تقديم لحظهم في مخالفة المسلمين كما حدث من الصحابي الذي قال لبني قريظة حين سألوه ما ترى أن محمدا فاعل بنا، فأشار إلى حلقه. فهذا نوع من الخيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفشى ما سرا يؤدي إلى أن يستمسكوا بالقتال وأن يستمروا فيه ولا يستسلموا، مما يؤدي إلى ضرر بالمسلمين. فمن علم أنه مقتول لن يستسلم بسهولة. وكذلك يعني في زمننا قد وقع من بعضهم من النصح للكفار في عدم قبول يعني بعض الألفاظ في مرجعية الشريعة. مثلا كنا نصر على أن يوضع في تفسير المادة المفسرة تفسير في تفسير المادة التي تفسر مبادئ الشريعة بأنها تشمل الإجماع وأنه لا يجوز مخالفة ما أجمع عليه العلماء، وكنا نكتفي بذلك القدر المجمع عليه سيشمل القدر الذي لا خلاف فيه في نصوص الكتاب والسنة. فقال واحد منهم منتسب للعلم والدين بعد أن وافقوهم على ذلك، قال: أتدرون ما معنى المجمع عليه؟ إذن هذا يشمل الجزية، فإن الجزية مجمع عليه ويشمل ألا يتولى كافر لا الرئاسة ولا القضاء، لن يعين قاضي نصراني. فعند ذلك اعترضوا بكل شدة بعد أن كان الأمر يمر. يعني ما ولنا نصحا هو في الحقيقة خذلان لهم مثل ما حدث في ذلك، هو في الحقيقة يؤدي إلى تمسكهم بالباطل بدلا من إقرارهم بالحق. هذا هو معنى النصح المقصود به. والمعاونة المقصود بها كما سبق أن بينا في تعليق ابن القيم في الفقرة السابقة التي هي في الطاعة والمتابعة، المقصود بالمعاونة من معاني الموالاة المعاونة على الظلم والكفر والفسوق والعصيان، فكل معاونة على ذلك فهي داخلة في معاني الموالاة. ما كان منها معاونة على ظلم فهو ظلم، وما كان منها معاونة على كفر فهو كفر. وليس المعاونة على إقامة محبوب مرض لله عز وجل كما قال ابن القيم: فكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع. ونفهم المسألة إن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره. فليس كل معاونة وليس كل نصح، إنما المقصود ما ذكرنا من أن ينصحهم في شيء يعضد كفرهم، يعاونهم على كفرهم أو يعاونوا على المعصية أو ينصح فيما فيه معصية، وكذا القيام بالأمر. فإن إقامة أمرهم الذي يصدون به عن سبيل الله يعني يكون يتولى لهم وظائف يكون فيها الصد عن سبيل الله، ويكون فيها أذية المسلمين، وقد يصل ذلك إلى قتال المسلمين. وقد يتولى أمرهم الدنيوي بمصالحهم الدنيوية يتمكن بذلك من الدعوة إلى الله، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم، وكما كان النجاشي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر النجاشي إذ أسلم أن يترك ملكه ورياسته، وكان ذلك أنفع للإسلام والمسلمين وأنفع للدعوة إلى الله عز وجل. وكما كان يوسف يستغل منزلته ومكانته والتمكين الذي مكن الله له في الأرض في الدعوة إلى الله، فكذلك يمكن للمسلم أن يتولى مثل هذا دون أن يكون متوليا أمرا كفريا أو ظلما أو فسادا في الأرض. لا يقوم بأمر الكفار في ذلك، إنما يقوم بأمر مباح كإطعام الناس وضبط يعني مسائل حفظ غذائهم وأكسيتهم وشؤون دنياهم التي يحتاجون إليها هم ومن حولهم. نقدم هذه المقدمة في العنوان، ثم نذكر ما يحتاج إلى يعني تفصيل فيها. نعم، الثلاثة فيها مباح بل ممكن أن يكون محبوبا مرضيا، ومنهما يكون معصية ومنهما يكون كفرا. ده نفس المعنى اللي مذكور في الطاعة والمتابعة، لأن احنا قلنا الطاعة الإجابة إلى الحق ليست من طاعة الكفار المحرمة، والطاعة إلى الحرام، الطاعة في الحرام مع اعتقاد أنه حرام حرام معصية، والطاعة في الكفر كفر. من معين ولك ما سبق القيام بالأمر، فولي الأمر هو الذي يتولى أمر غيره بالصلاح ويعاونه في قضاء حاجاته ومصالحه وينصح له. وهذا المعنى يجب أن يكون للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. هذا هو قدر الواجب، الموالاة الواجبة، النصيحة والقيام والمعاونة على البر والتقوى مع المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شملت المعنيين، معنى الولاء الواجب مع المؤمنين، ومعنى الولاء المحرم مع الكافرين وغيرهم ممن طلب المعاونة على الإثم والعدوان. ومن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم على باطلهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي حديث جرير رضي الله عنه: وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. وقد جعل الله مصير امرأة نوح وامرأة لوط مصير قومهما لأجل معاونتهما لقومهما ورضاهما بما هم عليه. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. كانت الخيانة هي يعني موافقة قومهما على نوح ولوط عليهم السلام. الظاهر أنهما كان يعلمان، لكن لم يكن نزل تحريم نكاح المسلم المشركة كما كان في أول الإسلام، فقد كانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابن أبي العاص وكان مشركا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وظل هذا الأمر إلى أن نزل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. إذن كان الأمر كما ذكرنا يمكن أن يكون في الشرائع السابقة بقاء الكافرة تحت المسلم، بل وقاء المسلمة تحت الكافر إلى أن نزل التحريم. امرأة لوط دلت قومها على الأضياف، كانت خيانة من هذا النوع. من معاني ذلك الثناء على الكافرين ونشر فضائلهم ومحاسنهم وإضفاء الأوصاف الفاتنة في المدح والثناء. طبعا الكلام ده في مدح الكفار على مخالفتهم للشرع، مثل أنهم أصحاب المنهج العلمي وأنهم أصحاب الحضارة والتقدم والعلم والرقي، مع وصف المسلمين بالأوصاف المناقضة. ولا شك أنه لا يجوز وصف الكافر بالعلم مطلقا، يعني بالعلم دون أن يقيد. ممكن يقال عالم في الفلك، عالم في الفيزياء، أما أن يقال هو عالم فقط يعني لا يصح ده معنى كلمة مطلقا، بل لابد من التقييد، بل يوصفون بعدم العلم على الإطلاق. إذا كنا نطلق يبقى يطلق أنهم إيه؟ لا يعلمون. يستثنى بعض العلم الدنيوي كما قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى الأول الإطلاق لا يعلمون، ولكن استثنى فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا بد من الحذر من طريقة العلمانيين الذين يأمرون المسلمين باتباع الغرب في خيره وشره. كان مدرسة كاملة تتبنى ذلك، أنه لا يجوز أن نأخذ العلوم فقط، أن نأخذ التقدم التقني أو التكنولوجي كما يعني يسمى فقط، لا ينفع أن نأخذ الآلات الحديثة فقط أو نتعلم ذلك منهم، لابد أن نأخذ عاداتهم وتقاليدهم وفنونهم وآدابهم ونظام حياتهم. لن يكون هناك تقدم لنا إلا بذلك. الحقيقة أن النظر إلى نمط الحياة الغربية في التشريع لغير الله، سن القوانين، وفي الحرية والإباحية، وفي مساواة الملل أو ادعاء مساواة الملل على أن هذا تقدم، هذا قد يصل إلى الردة، بل هذا نوع من التخلف والانحطاط والسفول، لأنه بعد عن الرقي الذي جاء به الإسلام وعن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فمن زعم أنه لا سبيل للنهوض إلا من خلال اتباع المنهج الغربي في كل ما جاء به، وأنه لا يجد الفصل بين العلوم الحديثة ومناهج الحياة الأخرى في الاجتماع والاقتصاد، الاجتماع ده بقى علوم الاجتماع المبنية عليه على يعني مثلا المساواة التامة بين الرجال والنساء، عدم وضع قيود شرعية على يعني على علاقة بين الرجل والمرأة، الحرية الجنسية، الاقتصاد المبني على الربا، السياسة المبنية على الميكيافيلية وعلى حق التشريع لغير الله، وعلى يعني استباحة الكذب والزور وغير الظلم والقتل، والأداب والفنون وغيرهما مما كان له أخطر الأثر. من ادعى ذلك فهذا من يجب الحذر منهم، وكما ذكرنا يعني حالهم على قدر ما يروجون وقدر ما ينصحون لأعداء الإسلام بأي درجة، وقدر ما يثنون عليهم. هل يثني عليهم في كفر؟ هل يثني عليهم في أمر دنيوي؟ هل يثني عليهم في يعني أمر ليس يعني، إنما هو مثلا على سبيل المثال كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال: أما قلت، يعني ذلك الحديث، فإنهم أحلم الناس عند مصيبة وأسرعهم كرة بعد فرة وأبعدهم عن ظلم الملوك. ده إنصاف في الوصف حتى ينتفع المسلمون بما عندهم. وسيأتي إن شاء الله باب في جواز الانتفاع بما عندهم من أنواع العلوم وغيرها. كان لهذا المنهج العلماني في مدح الغرب كان له أخطر الآثار في حياة المسلمين وازدواج المقاييس فيها والسعي الحثيث للفصل بين الدين والحياة وليس فقط بين الدين والدولة. التشبه بهم يحتاج إلى تفصيل أكثر. وده بقى المدح في ان هو الصنعة دي ألماني، لن تملك أن تذمه على صنعة قد أتقنها. ده مهما صنعت فأنت تخالف الحس والواقع، فمدحه على إن هذه الصناعة الناس بتقول إيه الإضاعة دي ألماني، ده أصلي، ده صيغة مدح. فهذا الوصف ليس محرما، ده بقى من جنس بلدون ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما يقول إنهم أبعدهم عن ظلم الملوك وإنهم أحلم الناس عند مصيبة. ده أوصاف. لما تقول الناس دي منضبطة في مواعيدها متقنة في شغلها، هذا الأمر ليس مذموما، هذا الأمر من الإنصاف الذي أمرنا به. لكن نقول يا سلام على القوانين اللي عملوها، هي ده العدل اللي هي مخالف للشريعة، يبقى ده الكفر ولا أدور. لا يصح أن يطلق أنهم أحسن من المسلمين، لا بد أن يقيد. فلو قال أنهم أحسن من المسلمين في الصناعة، أقوى من المسلمين في الأسلحة التي اخترعوها في التنظيم للجيوش وأنواع العلوم، طبعا هذا في الكمبيوتر في التجارة، لا يمكننا أن ننكر ذلك.